للصائمين للصائمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصائمين الخاشعين القائمين الراكعين الساجدين يا رب. يهرم به الرحمن يفتح جنة للصائمين ويغلق النيران. شهر به الحنان يمنح صائما يمنح صائما عفوا ويغفر ذنبه إحسانا. الله وعدنا به دار الرضا طوبى لعبد صامه إيمانا. لا أوحش الرحمن منك قلوبنا لا أوحش الرحمن منك بيوتنا لا أوحش الرحمن منك صلاتنا وقيامنا وركوعنا وخشوعنا ونداءنا. بالله يا شهر الرضا لا تنسنا بالله يا شهر الرضا لا تنسنا واذكر لربك خوفنا ورجانا. الصلاة والسلام عليك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة